وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قارون واندرج معه من اندرج وجاء وموعظة وذكرى للمؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت، وجاء وموعظة وذكري للمؤمنين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه الكسائي، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. أبو عمرو بالإمالة وإبدال الهمز، وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه النقاش عن ابن ذكوان وابن الأخرم، وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. السوري عن ابن ذكوان بالإمالة واندرج معه خلف العاشر، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. النقاش بالإشباع والإمالة، وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. خلاد بالإشباع والإمالة وإبدال الهمز، وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. للمؤمنين للمؤمنين. الأزرق بالإشباع وتقليل ذكرى وقصر البدل وثلاثة العار، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما هو موعظة وذكرى للمؤمنين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الأصفهاني بإبدال همز فؤادك والنقل. دليل إبدال الهمزة المفتوحة بعد ضم للأصبهاني من متن الطيبة، ويبدل للأصبهاني مع فؤاد إلا مؤذن. الأصبهاني يبدل الهمزة المفتوحة بعد ضم والفؤاد، أما كلمة مؤذن ليس له إلا التحقيق. أما الأزرق فله تحقيق الهمزة من كلمة فؤاد وله سلاسل البدل، أما كلمة مؤذن فله الإبدال بعكس الأصبهاني. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة. وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. الرملي عن ابن ذكوان على الوجه السابق بإمالة ذكرى، واندرج معه إدريس. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. حفص بالسكت على المفصول. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. النقاش بالإشباع والإمالة والسكت على المفصول. وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. خلاد على الوجه السابق بإمالة ذكرى. وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. خلف عن حمزة بالسكت العام. وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكري للمؤمنين. خلاد على الوجه السابق بالغنه.